على بلدنا مصر الحبيب. ثم أذنوه ولكن أفضحوه ثم سكتوا سكتوا ولم يردوا. ما شافوش الملائكة؟ لا يؤمنون بالملائكة إذا لا يؤمنون بالملائكة، لا يؤمنون بجبريل، لا يؤمنون بجبريل إذا سوف يكذبون بالقرآن الكريم الذي نزل به جبريل على سيد المرسلين. خلي بالك خطوات الشيطان إلى هذه السلسلة العافية والعياذ بالله. روى البخاري في الصحيح عن براء بن عازب في قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال عندما يثبت المؤمن في قبره فنور ربي الله ودينه الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الآيات وإلا فالآيات كفر. أما الأحاديث فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج. اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ حافظ ابن أحمد الحكمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ثاني اسمه نتشرف بحفظ هذا الاسم المبارك، الحافظ حافظ ابن أحمد الحكمي، كان من علماء اليمن، صاحب كتاب معارج القبول في العقيدة الذي لا يستغني عنه أو عن معرفته والعلم الذي بداخله أي مسلم موحد إلا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في شأن الأحاديث التي وردت في الحياة البرزخية، قال وقد بلغت الأحاديث، واحفظ العبارة والعياذ بالله، نقل الكلام على سبيل الوقيعة، وأما الآخر فكان لا ففعل النبي ذلك لأنه يعلم أنهما معذبان. فهل تعلم أنت أن حبيبك الذي في القبر يعذب؟ دي نمرة واحدة. الثانية، هذه الخصوصية كما قال أخو عبد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي دعا لهما أن يخفف الله عز وجل عنهم من عذاب القبر. المدة دي قد إيه يا رسول الله؟ صار يوم ولا يومين ولا ثلاثة؟ فعمل النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر يعني شيء يمكن أن يبقى خضاره وهو الجليد. مادة الخل، مادة الخل خضراء فيه، ممكن تقعد لمدة شهر ولا حاجة لسه فيها خضار. فغرزهما النبي صلى الله عليه وسلم، عسى الله عز وجل أن يخفف عنهما طالما هذه الجريدة إيه؟ خضراء. هذا فعل محمد فخر، ولا يجوز لأحد بعده صلى الله عليه وسلم ما يفعله. افعلوا ثم أعدونا عند الله قادر بهذه بدعة، بدعة لا تصح عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذي يصح أنه كان إذا أتى المقابر في جنازة كان يقول والله ما عارف، ده كلام يبقى الأول. يعني الحاجات دي كلها بقى نمسحها ونلغيها. كان يقول ماذا كان يقول يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من دفن الميت؟ استغفروا لأخيكم وسألوا له التسبيح في أنه الآن إيه؟ يوسف ولا نقول له لا يا عم الشيخ مثل لا ده خلاص معلش هنعمل كده؟ معلش هنعمل كده؟ فالجماعة استغفروا لأخيكم وسألوا له التسبيح في أنه الآن يسأل. هذا هو الحديث الأول. أما الحديث الثاني والأخير أن عاصم بن جندب رضي الله تبارك وتعالى كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يلتفت إلينا ويقول هل رأى منكم أحد رؤيا اليوم؟ فإذا رأى أحد منا رؤيا تحدث النبي ما شاء الله له أن يتحدث صلى الله عليه وسلم، يقعد يتكلم بقى سيدنا الإسلام ويعمر الرؤيا بقى وكده. فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم التفت ثم قال هل رأى أحد منكم رؤيا اليوم؟ فقلنا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حدش كده شاف رؤيا النهارده. قال لما أنا يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم أنا فقد أتاني رجلين فأخذاني، أو رجمتان رجلان فأخذاني إلى الأرض المقدسة، ثم إذا برجل جالس وعند رأسه رجل قائم بيده كلوب يأخذ من شرطه حتى يبلغ قفاه. يبلغ قفاه شيء احنا فلاحين ما يعرفوا شرشرة يعني زي كده ايه مقوسه كده، حتى يتعاطي فيه الراجل اللي قاعد بقه ثم يقطع صدغه حتى يبلغ خفاه، ثم يعمل الى شقه الاخر فيقطعه حتى يبلغ ايه قفاه، فيعود الشق الاول سليم فيعود اليه، وهكذا وهكذا. فقلت من هذا؟ فقيل لي انطلق. قال فانطلقنا فاذا رجل نائم سلم يا رب سلم، وعند رأسه رجل قائم، فإذا رجل دائم مع مستلق على قفاه، وعند رأسه رجل واقف بيده صخرة أو فيه فيحمل بهذه الصخرة على رأسه فيشرخها فتتهدهد الصخرة فيذهب ليأتي بها فتعود رأس النائم، رأس النائم كما كانت سليمة، فيحمل على رأسه هكذا مرة أخرى وثانية وثالثة. قلت من هذا؟ فقيل لي انطلق. انطلق وانطلقنا فإذا بثقب فتحة مثل الطنور عم زي الفندق بلده، وبه نار أسفله واسع وأعلاه ضيق، وفيه نار وإذا فيه نساء ورجال الله والعياذ بالله، فيأتيهم النهب من تحت أرجلهم فيصرخون ويصعدون أعلى الطنور حتى إذا ظنوا أن النار قد خملت رجعوا فإذا بالنار توقد مرة أخرى. فقلت من قال فإذا برجل فإذا بنحر من الدم. استفقوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وابحثوا في تعاملاتكم وأين تضعون أموالكم، والنبي مدت فيه الإشارة. فإذا بنحر من دم وفي وسطه رجل فإذا أراد أن يخرج إذا برجل على شاطئ النهر معه حجارة يلقمها يلقمها يحذفها كده في الكوع إليه الذي في وسط النهر فيرجع، ثم إذا أراد أن يخرج ألقمه الحجارة فيرجع. فقلت من هذا؟ فقيل لي انطلق انطلق. فإذا شجرة تحتها رجل معه صبيان، قال: فدخلنا الشجرة فإذا بمنزل كأحسن ما تكون المنازل، فيه أناس رجال في الشيوخ وشباب ونساء وأطفال. قال: فارتجال شباب، وقريبا من هذه الشجرة رجل يوقد نارا، وإذا بشجرة أخرى فدخلناها فإذا ببيت أحسن من الذي قبله، بالتالي أحسن، فيه أناس شيوخ وشباب. فقلت: فقد أخذتموني وطوفتموني الليلة، فأخبروني عن ما رأيتم. أنتوا خدتوني كده ولا شفتوني كده وفرضتوني على العذاب؟ عرفوني تلاقيا. فقال: أما الرجل الذي يشقي، يعني يقطع شرطه بالكلوب الكلوب أو الكلوب، فهذا كذاب يكذب الكذب ويحملها حتى تبلغ الآفاق. اسمعوا، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. أي أي في ناس بيرو ولا مدينة الإنتاج الإعلامي ولا في مليون، أي في المقام عافاني الله وإياكم، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وأما الرجل النائم والذي يهوى على رأسه بالصخرة، فهذا رجل قد أتاه الله القرآن فلا يقرأه في الليل ولا يعمل به في النهار، أو هذا رجل ينام على الصراط المكتوبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء الذين في النور، فهؤلاء الزنا والعياذ بالله. وأما ومن سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم